الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الأولى الموافق لليوم السابع من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو معالم التفسير، معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. قد انتهت قراءته إلى تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره معالم التنزيل، في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانكم. وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء، لكن يحصل به الشرف للأبناء. واتقوا يوما واخشوا عقاب يوم لا تقضي نفس عن نفس شيئا، أي حقا لزمها، وقيل لا تغني وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد، ولا يقبل منها شفاعة. قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة، وقرأ الباقون بالياء لأن الشفع والشفاعات بمعنى واحد كالوعظ والموعظة، فالتذكير على المعنى والتأنيث على اللفظ، كقوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقال في موضع آخر: فمن جاءه موعظة من ربه، أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبين أن المراد بهؤلاء العالمين هو عالم زمانهم، وهذا يجاب به عن إشكال قد يورد، وهو أن الله فضل هذه الأمة أمة محمد، ويجاب عن هذا الإشكال بأن المراد بهذا التفضيل هو عالم زمانهم فقط لا ثم بين أن ابن كثير يقرأ في قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة. قال قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء: ولا تقبل منها شفاعة. وقرأ جمهور القراء وهم الباقون بالياء: ولا يقبل منها شفاعة. ومن قرأ بالتاء فهذا ظاهر، لأن الشفاعة مؤنث لا تقبل شفاعة. أما من قرأ بالياء قال: لأن الشفع والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة، فالتذكير على المعنى، لأن معنى الشفاعة هي معنى الشفع، والتأنيث على اللفظ. ثم قال: لا تقبل. وقال في موضع آخر: فمن جاءه موعظة من ربه. قال قبل ذلك: قد جاءتكم موعظة من ربكم. ثم قال: أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت أجاب عن هذا الإشكال في سياق التفسير، قال: لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة، أما إذا كانت مؤمنة فقد ثبتت الشفاعة في آيات وأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ نجيناكم، يعني أسلافكم وأجدادكم، فاعتدها منة عليهم لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون أتباعه وأهل دينه. وفرعون هو الوليد مصعب بن الريان، وكان من القبط العماليق، وعمر أكثر من 400 سنة. يسومونكم، يكلفونكم، ويذيقونكم سوء العذاب أشد العذاب وأسوأ، وقيل يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائمة في البرية.

هذا العذاب. القول الأول أنه أشد العذاب، المراد بسوء العذاب أشد العذاب. وقيل يصرفونكم في العذاب مرة كذا ومرة كذا، كالإبل السائمة في البرية، فترعى من هذا تارة ومن هذا تارة. والقول الثالث قال وقيل تفسيره بعد بضعة أسطر، قال وقيل تفسيره ما ذكر بعده، وهو قول تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا سوء العذاب الذي سامه فرعون لقوم موسى، وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فهو سوء العذاب أشد العذاب، وهو أنهم كانوا يعذبون بأصناف من العذاب، ومنها تذبيح الأبناء، ومنها استحياء النساء للخدمة، وغير ذلك مما كان يعذبهم به فرعون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل لهذه القصة، وكيفية خروج موسى عليه السلام من مصر، وحفرهم لقبر يوسف وأخذهم معه، وغير ذلك من القصص، هذه كلها من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، ليس فيها شيء يعارض شرعنا، فلو جاء فيها ما يعارض الشرع لقلنا هذا لا يقبل، لكن هذا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. مثل هذه التفاصيل وهذه القصص قد يحتمل أن تكون صحيحة بهذه التفاصيل، ويحتمل أن تكون غير ذلك، لكن هي مما يتوسع فيه المفسرون، ولو أبهم لا يضر في فهم الآية. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال البلاء المحنة، وقيل البلاء النعمة، وكلاهما يطلق عليه ذلا، فقد يبتلى المرء بالنعمة وقد يبتلى بالمحنة، والبلاء بالنعمة أشد من البلاء بالمحنة، كما جاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا، لأن الضراء لا يوجد حل آخر إلا الصبر، لكن قال ابتلينا بالسراء فلم نصبر. قد يبتلى الإنسان بالمال أو بالولد أو بالنعم أو بالمنصب أو بغير ذلك، فلا يصبر على هذه النعمة فيبطر ويكفر هذه النعمة. ثم ذكر قال في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، قال سمي البحر بحرا لاتساعه، ومنه قيل للفرس بحرا إذا اتسع في جري وكان سريع الجري. وكما سبق أن المصنف ذكر أن قوم موسى خرجوا 600,000، وهذا يذكره المؤرخون، والله أعلم بصحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذ واعدنا، هو من المفاعلة التي تكون من الواحد، كقولهم عافاك الله وعاقبت اللص وطارقت النعل. وقال الزجاج كان من الله الأمر ومن موسى القبول، فلذلك ذكر بلفظ المواعدة. وقرأ أهل البصرة وإذ وعدنا من الوعد. موسى اسم عبري عرب، وهو بالعبرانية مو الماء، وش الشجر، سمي به لأنه أخذ من بين الماء والشجر، ثم قلبت الشين المعجمة سينا في العربية. وهو بالعبرية المنذر مو بالعبرانية شاء كنمت الشجرة، ثم يعني كما سيأتي قلبت الشيء فينا. أحسن الله إليكم. قال في تفسير قوله تعالى 40 ليلة، أي انقضاؤها 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وقرن التاريخ بالليل دون النهار لأن شهور العرب وضعت على سير القمر، والهلال إنما يهل بالليل، وقيل لأن الظلمة أقدم من الضوء وخلق الليل قبل النهار. قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما، فوعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة، فقال موسى لقومه إني ذاهب لميقات ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون، وواعدهم 40 ليلة 30 من ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة،

وقال في قوله تعالى 40 ليلة، قال انقضاؤها 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. ثم بين أن العرب لماذا قارنوا التاريخ بالليل دون النهار، فذكر لذلك علتين. العلة الأولى قال لأن شهور العرب وضعت على سير القمر، والسبب الثاني قال لأن الظلمة أقدم من الضوء وخلق الليل قبل النهار، كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ثم ذكر في هذا تفاصيل كما سبق أنها مأخوذة عن بني إسرائيل، والله أعلم بصحتها. ثم ذكر بعد ذلك في قال لماذا، أجاب عن إشكال لماذا بني إسرائيل عبدوا العجل، لماذا لم ينتظروا هذه المدة الذي وعدهم موسى، قال وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليل يومين. فموسى ضرب لهم مدة وقال سأتيكم بعد هذه المدة، فلما هم تعدوا في ذلك وجعلوا اليوم والليل يومين ومضت 20 يوما قالوا لم يرجع موسى، فوقعوا في الفتنة. هذا السبب الأول. وقيل السبب الثاني كان موسى قد وعدهم 30 ليلة ثم زيدت العشر، فكانت فتنتهم في هذه في تلك العشر، فلما مضت 30 ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات، ورأوا العجلة وسمعوا قول السامري فعكفوا عليه، وذكر الخلاف أنه كم الذين عكفوا عليه، والله أعلم بذلك كل ما روي في ذلك من الإسرائيليات. ثم ذكر أنه قال ثم اتخذتم العجل، قال أظهر بن كثير وحفص اتخذتم، أي أظهر الذاب، وبقية القراء جمهور القراء يقرؤونها بالإدغام اتخذتم، يدغمون الذال في التاء، قال وأنتم ظالمون. ثم ذكر في قوله تعالى لعلكم تشكرون ما معنى الشكر، فذكر فيه عدة أقوال، قال قيل الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح، وقال الحسن شكر النعمة ذكرها، وقال الفضيل شكر كل نعمة ألا يعصى الله بعد تلك النعمة، وقيل حقيقة الشكر العجز عن الشكر، وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فالشاكر ينبغي أن يذكر النعمة وأن يشكر الله عليها بجوارحه في السر والعلن، وألا يعصي الله بعد تلك النعمة، وكذلك يعرف أنه يعجز عن شكر نعمة الله، فنعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، قال مجاهد والتوراة أيضا ذكرها باسمين، وقال الكسائي والفرقان نعت الكتاب والواو زائدة يعني الكتاب المفرق الكتاب المفرق بين الحلال والحرام، وقال يمان بن رباب أراد بالفرقان انفراق البحر كما قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم لعلكم تهتدون بالتوراة، وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ضررتم بأنفسكم باتخاذكم العجل إلها، قالوا فأي شيء نصنع، قال فتوبوا فارجعوا إلى بارئكم خالقكم، قالوا كيف نتوب، قال فقتلوا أنفسكم يعني ليقتل البريء منكم المجرم ذلكم أي القتل خير لكم عند بارئكم، فلما أمر موسى بالقتل قالوا نصبر لأمر الله فجلسوا بالأثنية محتبين، وقيل لهم من مد حبوته أو مد طرفه إلى قاتله واتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته، وأصلت القوم عليهم الخناجر، فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم المضي لأمر الله تعالى، قالوا يا موسى كيف نفعل، فأرسل الله تعالى عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضا فكانوا يقتلونهم إلى المساء، فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهم السلام وبكى وتضرع وقال يا ربي هلكت بنو إسرائيل البقية، فكشف الله تعالى السحابة وأمر من يكف عن القتل فتكشفت عن ألوف من القتلى. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان عدد القتلى 70,000، واشتد ذلك على موسى، فأوحى الله تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة؟ فكان من قتل منهم شهيدا. روي عن علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان عدد القتلى 70,000، فاشتد ذلك على موسى، فأوحى الله تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة؟ فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي مكفرا عنه ذنوبه. فذلك قوله تعالى: فتاب عليكم، أي ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم فتجاوز عنكم، إنه هو التواب القابل للتوبة الرحيم بخلقه. قوله تعالى: ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إذ قال موسى لقومه: من هؤلاء القوم؟ قال: الذين عبدوا العجل. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي إلها ومعبودا، فما هي التوبة الواجبة عليهم؟ قال: فتوبوا إلى بارئكم، البارئ هو الخالق، فاقتلوا أنفسكم. فكانت توبتهم من عبادة العجل هي أن يقتل البريء منهم المجرم. ذلكم أي القتل خير لكم عند بارئكم. فأمرهم موسى أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا مما شدد الله به على بني إسرائيل. وأما هذه الأمة فإن الله رحمها، فإذا أذنب المرء فإنه يتوب إلى الله ويستغفره، والله غفور رحيم. أما بني إسرائيل فإنهم لما وقع منهم هذا الذنب العظيم كان من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. ثم ذكر تفاصيل في ذلك هي مروية عن بني إسرائيل، والله أعلم بصحتها، والله أعلم بعدد القتلى. جاء عن جماعة من الصحابة كعلي رضي الله عنه أنه كان عدد القتلى 70,000، وقيل غير ذلك، والله أعلم. ثم لما حصل فيهم القتل تاب الله على من بقي منهم، وأما من مات فكان جزاؤه أن أدخل الجنة. نعم. سلام الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى 70 رجلا من قومه من خيارهم، فقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. ففعلوا، فخرج بهم موسى إلى طور سيناء لميقات ربي فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال لهم: أفعلوا. فلما دنا موسى إلى طور سيناء من الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الجبل كله، فدخل في الغمام، وقال للقوم أدنوا، فدنوا حتى دخلوا في الغمام وخروا سجدا. وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، وأسمعهم الله: أني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام وأقبل إليهم، فقالوا لو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة معاينة. وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية، فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان. فأخذتكم الصاعقة أي الموت، وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم، وأنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت، وقيل تعلمون، والنظر يكون بمعنى العلم. فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول: ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى على رجلا بعد رجل بعدما ماتوا يوما وليلة، ينظر بعض من بعض كيف يحيون. فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم أحييناكم. والبعث إثارة الشيء عن محله، يقال: بعثت البعير وبعثت النعمة، فانبعث من بعد موتكم. قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم، ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام في التيه يقيكم حر الشمس، والغمام من الغمن وأصله التغطية والستر، سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس، وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم. فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيقا أطيب من غمام المطر، وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذا لم يكن لهم قمر. وأنزلنا عليكم المن والسلوى في التيه الأكثرون على أن المن هو الترنجبين. وقال مجاهد: وشيء كالصمغ كان يقع على الأشجار يطعمه كالشهد. وقال وهب: هو الخبز الرقاق. قال الزجاج: جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك هو بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمات من المن وماؤها شفاء للعين. قالوا: فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجار مثل الثلج، لكل إنسان منهم صاع. فقالوا: يا موسى، قتلنا هذا المن بحلاوته، فادع لنا ربك يطعمنا اللحم. فأنزل الله تعالى عليهم السلوى، وهو طائر يشبه السماني، وقيل هو السماني بعينه. بعث الله سحابة فمطرت السمانية في عرض ميل وطول رمح في السماء، بعضه على بعض، والسلوى العسل. فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوما وليلة. وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين، لأنه لم يكن ينزل يوم السبت. كلوا، أي وقلنا لهم: كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد. ففعلوا، فقطع الله ذلك عنهم، ودود وفسد ما ادخروا. فقال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما بخسوا بحقنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقبة. أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدار. وإذ قلنا ندخل هذه ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وبين المفسر رحمه الله قصة ذلك، وذلك أن موسى أراد لما عبد قومه العجل أخذ منهم، اختار منهم 70 رجلا من خيارهم، فذهبوا وأمرهم بالصوم والتطهر، فخرجوا لميقات ربهم ليتوبوا إلى الله ويعتذروا عما حصل منهم من عبادة العجل. فلما سمعوا كلام الله قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فعاقبهم الله بأن أخذتهم الصاعقة، وقال الصاعقة قيل الموت وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم. ثم إن موسى عليه السلام دعا ربه وبكى، لأن هؤلاء هم خيار بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل كانوا على عتو وعناد، فخيارهم يفعل هذا الفعل، يسمعون كلام الله ثم يقولون لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ثم من الله على موسى فبعثوا جميعا، قال: ثم بعثناكم، أي أحييناكم. وذكر المصنف رحمه الله حدا وتعريفا للبعث، قال: البعث إثارة الشيء عن محله، هذا أصل البعث، ومنه بعث الميت فإثارته عن محله، وهو القبر الذي كان فيه أو المكان الذي نام فيه. قال: وبعث النائم كذلك، وإذا بعث النائم أي قام وأثير من محله. ثم فسر قوله تعالى: لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام، وبينا أصل الغمام، قال: التغطية والستر. سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي في التيه. ثم بين معنى السلوى، معنى الخلاف في المن. قال: المن الأكثرون على أنه الترنجبين. الترنجبين هو شيء يشبه العسل. والقول الثاني قال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار، وهذا قريب من القول الأول. قال والقول الثالث قال وهب: هو الخبز والقول الرابع قال جملة المن، قال الزجاج جملة المن ما يمن الله به من غير تعب، وهذا القول شامل للأقوال السابقة، فيقول المن كل ما يمن الله به من غير تعب، قد يكون الترنجبين أو هذا الشيء الذي يشبه الصم أو الخبز، فكل ما يمن الله به من غير تعب فهو من المن، لكن أكثر أهل التفسير على أنه الترنجبين وهو شيء يشبه العسل. وأما السلوى فبين معناها، قال هي طائر يشبه السمان، فكان الله من عليهم بهذا وينزل عليهم النعم، ومع ذلك لم يصبروا على هذه النعمة، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فبخسوا وأمرهم الله لا يدخروا فادخروا، وقطع الله عنهم هذا الرزق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها ومنه المقرات للحوض لأنها تجمع الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أريحة وهي قرية الجبارين، كان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم العمالقة ورأسهم عوج بن عنق، وقيل بلقى، وقال مجاهد بيت المقدس، وقيل وقال الضحاك هي الرملة والأردن وفلسطين وتدمر، وقال مقاتل إيليا، وقال ابن كيسان الشام، فكلوا منها حيث شئتم رغدا موسعا عليكم، ودخولوا الباب يعني بابا من أبواب القرية، وكان لها سبعة أبواب سجدا أي ركعا خضعا منحنين، وقال وهب فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرا لله تعالى، وقولوا حطة، قال قتادة حط عنا خطايانا، أمروا بالاستغفار، قال ابن عباس لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب ورفعها على تقدير، قولوا مسألتنا حطة نغفر لكم خطاياكم من الغفر وهو الستر، فالمغفرة تستر الذنوب، وقرأ أهل المدينة ونافع بالياء وضمها وفتح الفاء، وقرأ ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاء، وفي الأعراف قرأ جميعا ويعقوب بالتاء وضمها، وقرأ الآخرون فيهما بنصب النون وكسر الفاء، وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا، فبدل فغير الذين ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم، وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة، فقالوا بلسانهم حطانا سمقاثا أي حنطة حمراء استخفافا بأمر الله تعالى، وقال مجاهد طؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا يدخلوا سجدا فدخلوا على أستائهم مخالفة في الفعل كما بدلوا القول وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن مامر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستائهم وقالوا حبة في شعرة فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قيل أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000 بما كانوا يفسقون يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قال سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها، فهي من باب الجمع سميت قرية، قال ومنه المقراه للحوض لأنها تجمع الماء. ثم ذكر خلاف في هذه القرية، ذكر فيها ستة أقوال، قيل أريحة وقيل بلقاء إلى آخر هذه الأقوال الستة واردة عن السلف، هذه كلها من الإسرائيليات، والله أعلم بهذه القرية. ثم قال في قوله تعالى وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا نغفر لكم خطاياكم، قال وقرأ أهل المدينة ونافع بالياء وضمها وفتح الفاء يغفر، قرأ ابن عامر بالتاء تغفر، وقرأ الباقون بالنون والكسر نغفر، وهذه كلها قراءات متواترة. قال وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هذا من عتو بني إسرائيل وعنادهم لرب العالمين، فلا تستغرب منهم الأفعال الشنيعة، طلب منهم أمر يسير أن يقولوا حطة

رموه بالأدرة، والأدرة هي انتفاخ الخصية، فضربه موسى، ضرب الحجر وقال ثوبي حجر كما هو معروف في الأحاديث. وهذه التفاصيل كما سبق الذي ذكرها في الحجر وفي العصا كلها من الإسرائيليات. قال فانفجرت منه 12 عين على عدد الأسباط، الأسباط هم أولاد يعقوب، كل سبط وقبيلة لهم عين معينة. ثم بين قال معنى العيث، قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال العيث أشد الفساد، هذا معنى ذكر لمعنى العيث أنه أشد الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن والسلوى، وإنما قال على طعام واحد وهما اثنان، لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح دون العذب، وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكانا كطعام واحد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا، فادعوا لنا فاسأل لأجلنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. قال ابن عباس والفوم الخبز، وقال عطاء الحنطة، وقال القتيبي رحمه الله تعالى الحبوب التي تؤكل كلها، وقال الكلبي وعدسها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى عليه السلام أتستبد، قال الكلبي الثوم، أحسن الله إليكم، وقال الكلبي الثوم وعدسها وبصلها. قال لهم موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى أخس وأردى أخس وأردى بالذي هو خير أشرف وأفضل، وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى، وأراد أنها أسهل وجودا على العادة، ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم. اهبطوا مصرا يعني فإذا بيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار. وقال الضحاك ومصر موسى وفرعون، والأول أصح لأنه لو أراده لم يعرفه، فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض ضربت عليهم جعلت عليهم وألزموا الذلة الذل والهوان، قيل بالجزية. وقال عطاء بن السائب هو الكستيج والزنار وزي اليهودية، والمسكنة الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة، فترى اليهود وإن كانوا ميسير كأنهم فقراء. وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود، وباءوا بغضب من الله رجعوا، ولا يقال باءوا إلا بشر. وقال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقروا ذلك. أعد يا المنذر من قوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أحسن الله إليكم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى أخس وأردى بالذي هو خير أشرف وأفضل، وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلوى، أو أراد أن أسهل وجودا على العادة، ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم. اهبطوا مصرا يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار. وقال الضحاك ومصر موسى وفرعون، والأول أصح لأنه لو أراده لم يعرفه، فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض وضربت عليهم جعلت عليهم وألزموا الذلة الذل والهوان، قيل بالجزية. وقال عطاء بن السائب هو الكستيج والزنار وزي اليهودية، والمسكنة الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وقاده عن الحركة، فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء. وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود، وباءوا بغضب من الله رجعوا، ولا يقال باءوا إلا بشر. إلا بشر. وقال أحسن الله إليكم. قال ولا يقال باءوا إلا بشر، وقال أبو عبيدة: احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أيقر ذلك. الغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآيات الرجم في التوراة، ويكفرون بالإنجيل والقرآن، ويقتلون النبيين. تفرد نافع بهمز النبي وبابه، فيكون معناه المخبر من أنبأ ينبئ ونبأ ينبئ، والقراءة المعروفة ترك الهمزة. وله وجهان: أحدهما هو أيضا من الإنباء، تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال، والثاني هو بمعنى الرفيع، مأخوذة من النبوة وهي المكان المرتفع. فعلى هذا يكون النبيين على الأصل بغير الحق، أي بلا جرم. فإن قيل: فلما قال بغير الحق؟ وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق. قيل: ذكره وصفا للقتل، والقتل تارة يوصف بغير الحق، وهو مثل قوله تعالى: قال رب احكم بالحق. ذكر الحق وصفا للحكم، لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق. ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار، وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. إن الذين ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وذلك أنهم سئموا أكل المن والسلوى، وهذا كما سبق من عتوهم وكفرانهم للنعم. فالمن والسلوى كان من أطيب الطعام، ومع ذلك لم يصبروا عليه. ثم وجه المفسر رحمه الله، قال: كيف قيل طعام واحد مع أنهما طعامان، من وسلوى؟ فذكر توجيهين. التوجيه الأول قال: لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد. والتوجيه الثاني قال: وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر، فكأنهما طعام واحد. التوجيه الثالث لم يذكره المصنف، وسبق معنا في تفسير النسفي، أن المن كان من جنس الشراب، وأما السلوى فهو الطعام. لذلك قالوا طعام واحد، لأن المن كان من جنس الشراب وليس بطعام. ثم بين معنى وفومها، ما المراد؟ قيل الخبز، وقيل الحنطة، وقيل الحبوب، وقال الكلبي الثوم، وهذا هو الظاهر، هذا كما رجحه جماعة من المفسرين. ويأتي في لغة العرب الإبدال، إبدال الأحرف بعضها ببعض، وسبق بيانه في غير تفسير ونقل كلام المفسرين في ذلك. ثم قال في قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى أخس وأردى بالذي هو خير وهو أشرف وأفضل؟ لأن هذا الطعام الذي ينزله الله لهم طعام جاهز هو أفضل وأشرف من هذه التي ذكروها، العدس والبصل والكساء والثوم. لكن من طبع على قلبه فلا حيلة به. ثم قال: اهبطوا مصرا، وذكر الخلاف في هذا المصر، هل المراد به مصر أي مكان ومصر من الأمصار، أما المراد به مصر المعروفة؟ الضحاك قال المراد به مصر موسى وفرعون، أي مصر المعروفة، والأصح الذي رجحه المفسر القول الأول، أن المراد به مصر من الأمصار. ما وجه هذا الترجيح؟ قال: لأنه لو أراده، أي لو أراد مصر المعروفة، لم يصرفها لأنها ممنوعة من الصرف. فلما صرفت قيل مصرا، لأنه مصر ليس محدد، هذا هو الأقرب. قال: وضربت عليهم الذلة. قال ذكر الخلاف في هذه الذلة، الذل والهوان، وقيل الجزية، وقيل الجزية. وقال عطاء بن السائب: الكستيج. الكستيج هو خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه دون الزنار فيعرف به، وكانوا يلزمون بهذا لكي يتميزوا عن المسلمين، فلا يجعل لهم نفس لباس المسلمين، بل يكون لهم لباس معين ليميزوا ويعاملوا بما يليق بهم. قال: والزنار، وهو يشد في أوسط البدن، وزي اليهودية، هذا من الذلة. قال: والمسكنة هي الفقر، وقيل الذلة، وباءوا بغضب أي رجعوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، قال بصفة محمد وآية الرجم، وهذا على سبيل المثال، ويكفرون بالإنجيل والتوراة، فهم كفروا بآيات الله، ومنها صفة النبي ومنها الرجم. ثم ذكر خلاف القراء في النبيين، نافع يقرأه بالهمس النبيين، وهكذا كل باب هذا النبي، فقال فيكون معناها المخبر من أنبأ ينبئ، أي من النبأ وهو الخبر. قال والقراءة المعروفة أي بترك الهمس النبيين لها وجهان، أي توجه بتوجيهين، بأحد توجيهين، الأول أنها من الإنباء وتركت الهمزة تخفيفا، وهذا موجود في لغة العرب أن الهمزة تخفف، والهمزة تصرفت بها العرب على 5 أوجه، منها الحذف لصعوبة الهمزة، لذلك جاء عن شعبة رحمه الله أنه قال الهمز كالتهوع، أي الإنسان وهو ينطق بالهمزة كأنه يتهوع من شدة الهمزة، يقول كما أن المتهوع يقول نفس هذا الصوت. فيكون التوجيه الأول أن النبيين من الإنباء لكن الهمزة حذفت، والثاني أن يكون بمعنى الرفيع لأنه مأخوذ من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع. فالخلاصة في هذه الكلمة النبيين أن على قراءة الهمز وهي قراءة نافع يكون من باب الخبر، وأما على قراءة ترك الهمز فله توجيهان، التوجيه الأول أن يكون من باب الإنباء أي من باب الخبر أيضا لكن حذفت الهمزة تسهيلا، والثاني أن يكون من النبوة وهي المكان المرتفع، قال بغير الحق. ثم أجاب عن إشكال هنا قد يرد، لماذا قال بغير الحق مع أن هذا القتل قطعا هو بغير الحق؟ قال هذا وصف للقتل، والقتل تارة يوصف بغير الحق، وهو من باب الصفة وهو كذلك، وليس معنى أن قتلهم له وجههم من الحق. نعم. السلام الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود سموا به لقولهم إنا هدنا إليك أي ملنا إليك، وقيل لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل، وقيل لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى عليه السلام، وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراة، والنصارى سموا به لقول الحواريين نحن أنصار الله، وقال مقاتل لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة، وقيل لاعتزائهم إلى ناصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى عليه السلام، والصابئين قرأه المدينة، والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة، وأصل الخروج يقال صبا فلان أي خرج من دين إلى دين آخر، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها، وصبا أناب البعير إذا خرج، فهؤلاء سموا به لخروج من دين إلى دين. قال عمر وابن عباس هم قوم من أهل الكتاب، قال عمر رضي الله عنه ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب، وقال ابن عباس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم، وقال مجاهد هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس، وقال الكلبي هم قوم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم، وقال قتادة قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى، أخذوا من كل دين شيئا، قال عبد العزيز بن يحيى انقرضوا. من آمن بالله واليوم الآخر، فإن قيل كيف يستقيم قوله من آمن بالله وقد ذكر في ابتداء الآية إن الذين آمنوا، قيل اختلفوا في حكم الآية، فقال بعضهم أراد بقوله إن الذين آمنوا على التحقيق، ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين، فقال قوم هم الذين آمنوا قبل المبعث وهم طلاب الدين مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل والبراء السني وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وبحيرة الراهب ووفد النجاشي، فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ومنهم من لم يدركه، وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية، وقيل هم المؤمنون من هذه الأمة، والذين هادوا الذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلك. قالوا وهذان الاسمان لزماهم زمن موسى وعيسى عليهم السلام، حيث كانوا على الحق كالإسلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والصابئون زمن استقامة أمرهم. من آمن ممن مات منهم وهو مؤمن، لأن حقيقة الإيمان بالموافاة، ويجوز أن يكون الواو مضبرا، أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. وقال بعضهم إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، ثم اختلفوا فيهم. فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، وقيل أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل، والصابئون بعض أصناف الكفار. من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، لما ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخر الآية، قال اليهود، ثم ذكر سبب تسمية اليهود، لماذا سمي اليهود يهودا. ذكر المفسر أربعة أقوال أو أسباب. القول الأول لقولهم إن هدنا إليك، وقيل سموا يهود يهود لأنهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل، وقيل سموا يهود لأنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى، فالهود هو الميل. والقول الرابع قال عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون يتحركون عند قراءتهم التوراة، لذلك لا ينبغي أن يفعل هذا عند قراءة القرآن أو كتب العلم، التهود التحرك للأمام والخلف هذا جاء في صفة اليهود، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم. قال والنصارى معروفون وسموا بذلك لقولهم نحن أنصار الله، وقيل سموا نصارى لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة. والصابئين، ثم ذكر الخلاف في الصابئين. قبل ذكر الخلاف قال قرأ أهل المدينة الصابين أي بإبدال الهمزة أو بترك الهمز، الصابين والصابون. ثم ذكر الخلاف فيهم، ذكر فيهم خمسة أقوال، ولعل أقرب هذه الأقوال هو ما اختاره القرطبي، قال والصابين أو الصابئ من خرج من دين أهل الكتاب والعرب، من خرج من دين أهل الكتاب والعرب تسمي من خرج من دينه صابئا أو صبا، فالصبوء هو الخروج من دين إلى آخر، فكل من خرج يسمى صابئ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لما بعث سرية فيها خالد وجاء إلى قوم قالوا صبأنا فقتلهم خالد رضي الله عنه، فأنكر عليه النبي لأنهم قولهم صبأنا أي خرجنا من ديننا إلى دين الإسلام، فكل خارج من دينه إلى دين آخر سواء كان للدين حق أو باطل فإنه يسمى صابئ لخروجه من دين إلى آخر. ثم قال في قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر، فأورد إشكالا قال فإن قيل كيف يستقيم من آمن، وقد ذكر في ابتداء الآية إن الذين آمنوا، فذكر فيها خلاف على قولين وفي كل قول تفصيل. قال القول الأول أن المراد بقوله إن الذين آمنوا على التحقيق أي على الحقيقة، ثم على هذا القول اختلف القائل من هؤلاء الذين آمنوا. القول الأول أنهم الذين آمنوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هم طلاب الدين مثل الحبيب النجار وقس بن سعد إلى آخر الأسماء التي ذكرها. القول الثاني وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية، والقول الثالث هم المؤمنون من هذه الأمة. الذين هادوا هذا سبق بيانه. ثم ذكر القول الثاني في هذه الآية قال وقال بعضهم إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، ثم اختلفوا فيهم، فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، فهذا إيمان على سبيل المجاز، يعني المقصود به إيمان دون إيمان، إيمان بالأنبياء الماضين دون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم. فالمصنف رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال، إن الذين آمنوا، ثم قال من آمن، ثم بين في قوله تعالى وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، قال من آمن بالله واليوم الآخر، ثم قال وإنما ذكر بلفظ الجمع من آمن، من، لأن من تصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر، لا خوف عليهم ولا في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم عهدكم يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل بالسريانية، في قول بعضهم وهو قول مجاهد، وقيل ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن، وقال الأكثرون ليس في القرآن لغة غير لغة العرب لقوله تعالى قرآن عربيا، وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين. وقال ابن عباس أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها فأبوا يقبلوها للآصال والأثقال التي هي فيها، وكانت شريعة ثقيلة، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقال عجبا على قدر عسكرهم، وكان فرسخا في فرسخ، فرفعوا فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة، وقال لهم إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الله فوق رؤوسهم الطور وبعث نارا من قبل وجوههم وأتاهم البحر المالح من خلفهم، خذوا، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم، أعطيناكم بقوة بجد واجتهاد ومواظبة، واذكروا وادرسوا ما فيه، وقيل احفظوه واعملوا به لعلكم تتقون لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى، فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أن لا مهرب لهم عنا قبروا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصار سنة لليهود ولا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا. ثم توليتم معرضتم من بعد ذلك من بعد ما قبلتم التوراة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني بالإمهال والإدراج وتخفير العذاب عنكم لكنتم لصرتم من الخاسرين من المغبونين بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة، وقيل من المعذبين في الحال لأنه رحمهم بالإمهال. قوله تعالى ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم أي عهدكم يا معشر اليهود ورفعنا فوقكم الطور، قال الطور هو الجبل بالسريانية، ثم ذكر مسألة قال وقيل ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن، هذا القول الأول، وقال الأكثرون ليس في القرآن لغة غير لغة العرب لقوله تعالى قرآنا عربيا، وتحرير محل النزاع في هذه المسألة أن العلماء أجمعوا على أنه لا توجد في القرآن تراكيب أعجمية، هذا بإجماع العلماء، واختلفوا في وجود ألفاظ أعجمية في القرآن، هل توجد ألفاظ أعجمية؟ والأقرب أنه لا توجد ألفاظ أعجمية باقية على عجمتها، بل هي استعملت في لغة العرب وأصبحت عربية باعتبار استعمالها، وإن كان أصلها أعجمي. أما التراكيب فلا توجد تراكيب بإجماع العلماء. ثم ذكر أن الله رفع فوقهم الطور وهو الجبل، وأراد أن ينزله عليهم عقوبة لهم، وأخذ منهم الميثاق ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، أي ما جاء في هذه التوراة وما أمروا به من أوامر ونواهي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه أي ادرسوه واحفظوه لعلكم تتقون. فلما رفع عليهم الجبل قال فلما رأوا ألا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم يسجدون، فصارت سنة لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم وهم يقولون بهذا السجود رفع عنا العذاب. وهذا السجود لا زال اليهود إذا اشتد بهم الخط يسجدونه إلى يومنا هذا. ويوجد هذا موثق في الوسائل الحديثة أنهم إذا حصل لهم ضرب أو شيء من ذلك فإنهم يسجدون هذا السجود، بحيث يسجدون على أنصاف وجوههم ويقولون بهذا السجود رفع عنا العذاب. ومع أخذ هذا الميثاق عليهم ورفع الله الجبل فوقهم، إلا أنهم تولوا ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد ما قبلوا التوراة. فلولا فضل الله عليكم، أي بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب، لكنتم من الخاسرين، لكن الله أمهلهم وأخر عنهم العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي جاوزوا الحد. وأصل السبت القطع، قيل سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق، وقيل لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال. والقصة فيه أنهم كانوا زمن داود عليه السلام في أرض يقال لها أيلة، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجن خراطيمهن من الماء لأمنها حتى لا يرى الماء من كثرتها. فإذا مضى السبت تغرقنا ولزمنا مقل البحر فلا يرى شيء منها. فذلك قوله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال: إنما نويتم عن أخذها يوم السبت. فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار، فإذا كانت عشية الجمعة فتعوا تلك الأنهار، فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا يقدرون على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها. فإذا كان يوم الأحد أخذوها، وقيل كانوا يسوقون الحيتان إلى الحياض يوم السبت ولا يأخذونها، ثم يأخذونها يوم الأحد، وقيل كانوا ينصبون الحبائر والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، ففعلوا ذلك زمانا ولم تزل عليهم عقوبة فتجرأوا على الذنب وقالوا: ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا. فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم. فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحو من 70,000 ثلاثة أصناف: صنف أمسك ونهى، وصنف أمسك ولم ينهى، وصنف انتهك الحرمة. وكان الناهون 12,000. فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بالجدار وعبروا بذلك سنتين، فلعنهم داود عليه السلام وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية. فخرج الناهون ذات يوم من بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابا، فلما أبطأوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعا قردة لها أذناب يتعاوون. قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير. فمكثوا 3 أيام ثم هلكوا، ولم يمكث مسخ فوق 3 أيام ولم يتوالدوا. قال الله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة أمر تحويل وتكوين خاسئين مبعدين مطرودين. وقيل فيه تقديم وتأخير، يكونوا خاسئين قردة، ولذلك لم يقل الخاسئات. والخسأ الطرد والإبعاد، وهو لازم ومتعد، يقال خسأت خسوءا مثل رجعته رجعا فرجع رجوعا. فجعلناها أي جعلنا عقوبتهم بالمسخ نكالا، أي عقوبة وعبرة. والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه. ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد، ويكون جمعه أنكالا لما بين يديها. قال قتادة: أراد بما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيد، وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها، وهي العصيان بأخذ الحيتان. وقال أبو العالية والربيع: عقوبة لما مضى من ذنوبهم، وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم. وما الثانية بمعنى من، وقيل جعلناها أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها وما يحدث من القرى من بعد ليتعظوا. وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره، فجعلناها وما خلفها أي ما أعد لهم من العذاب في الآخرة نكالا وجزاء لما بين يديها، أي لما تقدم من ذنوبهم باعتداء في السبت، وموعظة للمتقين للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يفعلون مثل فعلهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فبين المصنف معنى اعتدوا أي جاوزوا، وبين أصل السبت قال القطع. ولماذا سمي السبت سبتا؟ قال سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق. وقيل سمي السبت سبتا لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمام. ثم ذكر القصة في ذلك أنهم حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فابتلاهم الله، والله سبحانه قد يبتلي العبد بأمر، فعلى العبد أن يصبر عن الحرام وأن يصبر عن الشبهات، كحال هؤلاء اليهود ابتلاهم الله، فكانت جميع الأيام الأسبوع لا يأتي فيها سمك ويبعد السمك ويذهب إلى كما قال المصنف ولزمنا مقل البحر أي أوسط البحر وأسفله وأبعده. فأما إذا جاء يوم السبت فتخرج الأسماك على الشاطئ وتكثر، فجاءهم الشيطان ووسوس إليهم فحفروا الحفر ويسقط فيها السمك يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد، ثم تدرجت بهم الحال إلى أن صادوا يوم السبت. وهكذا المعاصي إذا فتح المرء بابها فإنه يتدرج شيئا فشيئا كما فعل هؤلاء اليهود. المرحلة الأولى ما هي؟ وضع الشباك والحفر يوم يضعونها يوم الجمعة والسبت لا يقربونها لأن الله حرام عليهم السبت، ثم يأخذونها يوم الأحد. فلما تجرعوا على هذا الأمر تطورت بهم الحال إلى أن صادوا يوم الأحد، فافترق أهل القرية كما ذكروا إلى ثلاثة أصناف، وكما ذكرهم الله في سورة الأعراف، فصنف أمسك ونهى أنكر، والصنف الثاني أمسك ولم ينهى أي كف عن المعصية ولم ينهى، والثالث انتهك الحرمة. فالذين أنكروا هؤلاء نجوا بإجماع العلماء، والذين انتهكوا الحرمة هؤلاء أهلكوا بإجماع العلماء وبنص القرآن. اختلف العلماء في الذين أمسكوا ولم ينهوا عن المنكر، والذي سبق في غير تفسير كتفسير ابن سعدي وغيره أن الراجح والله أعلم أنهم نجوا، لأن الله ذكر العذاب لأهل لمن انتهك المحرم وسكت عمن لم يصب الحرام. ثم قلبهم الله قردة وخنازير، نسأل الله السلامة والعافية، الذي في نص الآية أنهم قردة، لكن جاء عن بعض السلف أن الشبان كانوا قردة والشيوخ خنازير، لما لم يخرجوا واطلعوا عليهم وإذا هم قردة. ثم بين المصنف معنى قول الخاسئين، قال والخس الطرد والإبعاد أي مبعدين مطرودين من رحمة الله، فجعلناها نكالا. قال النكال، عرف النكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه، ومنه النكول عن اليمين. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى لما بين يديها وما خلفها، ذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قول قتادة، قال أراد ما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب، وما خلفها ما حضر من الذنوب، هذا القول الأول. القول الثاني وقلب العالي والربيع، عقوبة لما مضى من ذنوبهم وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم، فيكون ما بين يديها أي ما سبق وما خلفها أي عبرة لمن بعدهم. القول الثالث جعلناها أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها أي القرى التي كانت مبنية في الحال، وما خلفها وما يحدث من القرى من بعدهم ليتعظوا، أي ما كان في زمانهم وما كان وما سيأتي بعدهم. كل هذه الأقوال محتملة ولا تعارض بينها، فالله جعل هذه القصة عبرة، فهؤلاء لما عصوا الله أبدلهم قردة، وهذا فيه بيان لشؤم المعصية، وكذلك فيه الحذر من الشيطان، فهو يتدرج بالعبد شيئا فشيئا، فتدرج بهم في المرحلة الأولى ثم الثانية حتى وقعوا في المحرم صراحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة هي الأنثى من البقر، يقال هي مأخوذة من البقر، وهو الشق، سميت به لأنها تشق الأرض للحراثة. والقصة فيه أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله ليرثه، وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره، وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا، واشتبه أمر القتيل على موسى. قال الكلبي: وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله بذبح بقرة. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أي تستهزئ بنا؟ نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة؟ وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر، ولم يدروا ما الحكمة فيه. قرأ حمزة هزوا وكفوا بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتثقيل وبترك الهمزة حفص. قال موسى: أعوذ بالله، أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين، وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال جهل. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لعجزت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، وكانت تحته حكمة. وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل وله عجلة أتى بها إلى غيظة، وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبر. ومات الرجل، فصارت العجلة في الغيظة عوانا، وكانت تهرب من كل من رأى. فلما كبر الابن وكان برا بوالدته، وكان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، يصلي ثلثا وينام ثلثا، ويجلس عند رأس أمه ثلثا، فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره، فيأتي به إلى السوق فيبيعه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي والدته ثلثه. فقالت له أمه يوما: إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيظة كذا. فانطلق وادعو إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يرد عليك، وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وكانت تسمى مذهبة لحسنها وصفرتها. فأتلفت الغيظة فرأى ترعى، فصاح بها وقال: أعزم بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن تأتي إلي. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه، فقبض على عنقها يقودها، فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى، فقالت: أيها الفتى البار بوالدتك اركبني، فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك، ولكن قالت: خذ بعنقها. فقالت البقرة: بإله بني إسرائيل، لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا، فانطلق، فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعلين وينطلق معك لفعل لبرك بأمك. فسار الفتى بها إلى أمه، فقالت له: إنك فقير لا مال لك، فيشق عليك الاحتطاب بالنار والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة. قال: بكم أبيع؟ قالت: بثلاثة دنانير، ولا تبع بغير مشورة. وكان ثمن البقرة يومئذ ثلاثة دنانير. فانطلق بها إلى السوق، فبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته، وليختبر الفتى كيف بر بوالدته، وكان الله به خبيرا. فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير، وأشترط عليك رضا والدتي. فقال الملك: لك ستة دنانير، ولا تستعمل والدتك. فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا لم آخذه إلا برضا أمي. فردها إلى أمي فأخبرها بالثمن، فقالت: ارجع فبيع بستة دنانير على رضا مني. فانطلق بها إلى السوق، وأتى الملك فقال: استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني ألا أنقصها عن ستة على أن أستأمرها. فقال الملك: فإني أعطيك 12 على ألا تستأمرها. فأبى الفتى، فرجع إلى أمي فأخبرها، فقالت: إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليختبرك، فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل. فقال له الملك: اذهب إلى أمك وقل لها: أمسكي هذه البقرة، فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل، فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير. فأمسكوها، وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها، فما زالوا يستوصفون موسى حتى وصل لهم تلك البقرة مكافأة له على بره بوالدته فضلا منه ورحمة. فذلك قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما صفتها؟ قال موسى إنه يقول يعني، فسأل الله تعالى فقال إنه يعني أن الله تعالى يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة. والفارض المسنة التي لا تلد يقال منه فرضت تفرض فروضا، والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط، وحذفت الهاء منهما للاختصاص بإناث كالحائض. عوان وسط نصف بين ذلك أي بين السن، أي بين السنين يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30. قال الأخفش العوان التي لم تلد قط، وقيل العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون. افعلوا ما تؤمرون من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال ابن عباس شديد الصفرة، وقال قتادة صاف، وقال الحسن الصفراء سوداء، والأول أصح لأنه لا يقال أسود فاقع، إنما يقال أصفر فاقع وأسود حالك، وأحمر قانئ، وأخضر ناضر، وأبيض بقيق للمبالغة، تسر الناظرين إليها يعجبهم حسنها وصفاء لونها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن البقرة تشابه علينا، ولم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر، كقوله تعالى أعجاز نخل منقعر. وقال الزجاج أي جنس البقر تشابه التبس واشتبه أمره علينا فلنا تديري، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول مذللة بالعمل، يقال رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل، تثير الأرض تقلبها للزراعة ولا تسقي الحرث، إلى ليست بساقية مسلمة، بريئة من العيوب، لا شية فيها، لا لون في لها سوى لون جميع جلدها. قال عطاء ولا عيب فيها. وقال مجاهد لا بياض فيها ولا سواد. قالوا الآن جئت بالحق، بالبيان التام الشافي الذي لا أشكال فيه، وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون من غلاء ثمنها. وقال محمد بن كعب وما كادوا يجدون باجتماع أوصافها، وقيل وما كادوا يفعلون من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة موسى مع قومه لما أمرهم بذبح البقرة، فقال في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبين لماذا سميت البقرة بقرة. قال وهي مأخوذة من البقر وهو الشق، سميت لأنها تشق الأرض للحراثة. ثم ذكر هذه القصة بطولها، وقصة الفتى مع أمه، وهذه القصة بتفاصيلها هي من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. وذكر في أثناء ذلك في قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، قال قرأ حمزة هزوا، وقرأ البقية وقرأ الآخرون بالتثقيل وهزوا وبترك الهمزة هزوا، وهي قراءات متواترة. قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. ثم إن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، كما جاء عن جماعة من السلف أنهم لو اعترضوا أي بقرة وذبحوها لأجزأت، لكنهم كما سبق معنا في هذه الآيات في درس اليوم عندهم تعنت وشدة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول لنا بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض هي المسنة الكبيرة، والبكر هي الصغيرة، فهي عوان وسط، ليست كبيرة في السن وليست صغيرة، بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول أنها بقرة صفراء فاقع لونها. ثم ذكر خلاف السلف في معنى صفراء، قال ابن عباس شديدة الصفرة، وقال الحسن الصفراء السوداء، قال الأول أصح وهذا هو الصواب، وليس المراد بالأصفر اللون المعروف عندنا الآن في الألوان، وإنما الأصفر من البقرة أو الإبل هذا معروف عند أصحابه، فليس المراد به اللون المعروف الآن، وإنما المراد به اللون الأصفر في الدواب الذي يعرفه أهل الإبل وأهل البقر، فيقولون هذه صفراء ويريدون به لونا معروفا عندهم. ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول لنا بقرة لا ذلول، أي ليست مدللة بالعمل، تثير الأرض تقلبها للزراعة ولا تسقي الحرث، ليست بساقية مسلمة أي بريئة من العيوب، لا شية فيها أي لا لون لها سوى لون الجلد، فلونها لون واحد. قال عطاء لا عيب فيها، وقال مجاهد لا بياض فيها ولا سود، فلها لون واحد. قالوا الآن جئت بالحق، بعد هذا التعنت كله قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لماذا لم يفعلوا أو ما كادوا يفعلون؟ قيل لغلاء ثمنها. وقال محمد بن كعب وما كادوا يجدونها مجتمعة في هذه الأوصاف، هذا السبب الثاني. وقيل وما كادوا يفعلون من شدة اضطرابهم واختلاف فيها. وهذه الأقوال الثلاثة لا تعارض بينها، فهي غالية وهي قليلة، لم توجد إلا عند هذا الفتى، وهم كذلك اضطربوا فيها واختلفوا وتعنتوا، وكما ذكر الله عنهم وما كادوا يفعلون، لكنهم قتلوها ثم ذبحوا هذه البقرة ثم ضربوا الميت بجزء منها، فقال قتلني فلان، كما سيأتي في بيان هذه القصة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم يوم العشاء الأحد القادم بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأنبه أن من عنده سؤال يكتبه في المنشور الذي يوضع للأسئلة، وأوصي الأخوة بالجد والاجتهاد والمتابعة أولا بأول. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.